قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن وصى بمثل أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. سبق لكم أن الموصي إما إذا وصى لأحد بمثل نصيب أحد ورثته، إما أن يعين نصيبه بمثل ما لأحد من ورثه، مثل يقول: لك نصيب مثل نصيب أحد أبنائي، أو لك نصيب مثل نصيب بنتي، أو لك نصيب مثل نصيب زوجتي، وهكذا. وسبق لكم ذلك، فله مثل نصيبه. وهنا إذا وصى بأن يكون له نصيب مثل أحد ورثته لكن لم يبين، يعني قال: أوصيت لك بمثل نصيب أحد ورثتي، وورثته فيهم زوجة وأم وابناء وبنات، فالحكم كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. ننظر من هو الأقل نصيب فنعطيه مثل نصيبه، لأن هذا أحوط، فلو أعطيناه أكثر قد لا يكون هذا هو مقصود الموصي. ومثل قال: فمع ابن وبنت فله الربع، يعني لو لم يكن من ورثة سوى ابن وبنت. أصل مسألة من ثلاثة، للابن اثنان والبنت لها واحد، نعطيه هو مثل ما لأقلهم هو البنت واحد، فتصح المسألة تعود إلى أربعة، واحد من أربعة الربع، لذلك قال: فله الربع. ومع زوجة وابن فله تسع، كذلك لو قال: وصيت لك بمثل نصيب أحد ورثتي، والورثة هم زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن الباقي سبعة، الزوجة واحد من ثمانية، فنعطيه الثمن الذي هو واحد مثل الزوجة، لأن الزوجة هي أقل الورثة نصيبا، فتعول المسألة من تسعة، لذا فواحد من تسعة تكون التسع، لذا قال: فله التسع، وفي حقيقته له الثمن. ومثل لو كان ورثته جدة وزوجة وبنت، الجدة السدس والزوجة الثمن والبنت النصف، نعطيه ثمن. ولو كان الورثة زوجة، ولو كان ورثة أم وبنت، الأم السدس والبنت النصف، فيأخذ مثل أقلهم وهو الأم السدس واحد من ستة، وهكذا. ويكون مصنف بهذا انتهى من القسم الأول، وهو بيان فيما إذا أوصى بالأنصباء، ثم بعد ذلك ينتقل الآن إذا أوصى بالأجزاء. فقال: وبسهم من ماله فله سدس، يعني إذا أوصى لرجل أو امرأة فقال: أوصيت بأن لك سهم من تركتي، فكم نعطي؟ قال مصنف السدس، لأنه ورد ذلك عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، وقال نعطيه السدس لأنه أقل نصيب من القرابات. فإذا قيل الثمن أقل، نقول: نعم صحيح الثمن أقل، لكن ليس للقرابات، وإنما لمن كانت علاقة بينك وبين نكاح زوجة، فالعلاقة مصاهرة وليس قرابة، فقال نعطيه السدس إذا لم يحدد ذلك، لأنه أقل أنصباء القرابات. لكن الراجح في ذلك إذا قال: أوصيت لك بسهم، نعطيه شيئا ولو كان يسيرا، لا نخصص له بالسدس، لأن حادثة الصحابة التي فعلوا وضعوا له السدس قد تكون واقعة عين بأن أقل الورثة السدس. ثم قال: وبشيء أو جزء أو نصيب أعطاه الوارث ما شاء، يعني لو قال: أوصيت لك بشيء من مالي، يعطيه الوارث لو ريال واحد يكفي، حتى لو كانت الورثة مليون ريال، حتى لو كانت التركة مليون ريال. وكذا لو قال بجزء، يعني لو قال: أوصيت لك يا زيد بجزء من تركتي، لو أعطاه نصف ريال هذا يكفي، قال أعطاه الوارث ما شاء. فإذا قال هذا قليل، فنقول في اللغة: ما شاء يجزئ الشيء اليسير، وأنا شئت أعطيتك لو نصف ريال، لأن الموصي لم يحدد لك شيء، وهو تبرع منه، وإلا في الأصل لست من ورثة لا تأخذ شيئا، لكن هذا تبرع من ورثة، وأنا أعطيك شيئا ولو يسيرا من التركة. قال أو نصيب، يعني لو قال أوصيت لك بنصيب من تركتي. كم يعطى بعد موت الموصي؟ يعطيه الوارث ما شاء، يجتمع الورثة ويقررون كم يعطونه. فلو أعطاه ولو شيء، أعطوه ولو شيء يسيرا يجزى، ولهم أن يعطوه إلى أعلى شيء الثلث، لأنها وصية لأجنبي، ولا يزاد عن الأجنبي بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. فلو اتفق الورثة مثلا أن يعطونه ربع التركة يصح، ولو أعطوه ثلث التركة يصح، ولو أعطوه نصف التركة يصح بشرط إجازة، بشرط إجازتهم لما زاد على الثلث، وهكذا. يكون مصنف هنا انتهى من الأنصباء والأجزاء في الوصية. باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. رحمه الله. باب الموصى إليه، أي هذا باب تذكر فيه أحكام الموصى إليه. والموصى إليه أي الذي يقوم بتنفيذ الوصية، والموصى إليه ليس من أركان الوصية. فلو أن أحدا أوصى بوصية ولم يذكر من يقوم بتنفيذ هذه الوصية فالوصية صحيحة، فأركانها الموصي وموصى به وموصى له، أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية. فمن هو الذي يصح أن ننفذ وصية المسلم؟ قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. وصية الكافر تصح أن يقوم بها الكافر، ومن باب أولى يصح أن يقوم بها المسلم في تنفيذها فيما فيه نفع للمسلمين. فمثلا لو أن كافرا أوصى بشيء من ماله لفقراء المسلمين فيصح أن يقوم بتنفيذها المسلم. أما أن المسلم يوصي من يقوم بتنفيذ وصيته إلى كافر فلا يجوز، ولا يجعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا، وإنما يصح أن يوصي المسلم لتنفيذ وصيته إلى مسلم فقط، أما إلى كافر فلا يصح. ذلك قال يصح وصية المسلم إلى كل مسلم، أما الكافر فيصح وصيته إلى كافر وإلى مسلم. ومن هو المسلم الذي يصح، الذي يجب أن تتوفر فيه شروط تنفيذ الوصية؟ قال إلى كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، أما غير البالغ والمجنون فلا يصح أن يوصى إليهما بتنفيذ وصية، لأنه واجب أن يقام عليهما وصي. قال إلى كل مسلم مكلف عدل، العدل يخرج الفاسق، فمن ظهر منه الفسق بفعل كبيرة أو استمرار على صغيرة فإنه يعتبر فاسقا، لكن الصحيح أن الفاسق إذا كان أمينا يصح أن يقوم بتنفيذ الوصية. فلو أن رجلا مثلا يسبل ثوبه وأوصى إليه بذبح أضحية عن والده فيصح تنفيذ الوصية. قال إذا كل مسلم مكلف عدل رشيد، رشيد أي يحسن التصرف، فإذا كان لا يحسن التصرف فلا يصح أن يوصى إليه، فإن كان خائنا لا يصح أن يوصى إليه، وإذا كان سفيها لا يصح أن يوصى إليه، فلا بد أن يكون رشيدا يحسن التصرف في مال نفسه، فإذا أوصي بمال غيره يجب أن يكون كذلك. قال ولو عبدا ويقبل بإذن سيده، يعني الوصية إلى العبد لينفذ الوصية صح بشرط أن سيده يأذن له بتنفيذ تلك الوصية، لأن العبد حق من حقوق سيده، فإذا لم يأذن السيد أن يقوم العبد بتنفيذ وصيته لا ينفذ العبد وصي، لا تصح الوصية إلى العبد. لذلك قال ولو عبدا، يعني تصح الوصية للعبد لكن اشترط ما سبق. ولذلك قال ويقبل بإذن سيده، يعني ويقبل العبد ما أوصي إليه في تنفيذ الوصية بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. ثم بعد ذلك انتقل لمسألة أخرى، وهي فيما إذا وصى بتنفيذ وصيته إلى رجل ثم بعد فترة قال وصية الذي قوت تنفيذها فلان، وذكر رجلا آخر، فبأيهما نأخذ؟ على قول المصنف إذا لم يعزل الأول يشترك مع الثاني، لذلك قال ولو أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا فيه، يعني لو قال الذي يقوم بتنفيذ وصيتي بتجهيز كفني وسداد ديني وحج عني وعمره هو زيد، ثم بعد أسبوع قال الذي يقوم بذلك هو عمر، ولم يقل عزلت زيدا، فعلى قول المصنف يشتركان كلاهما يقوم بتنفيذ الوصية. والقول الثاني أنه تكون للآخر للأخير، لأن تعيينه للأخير ابتداء جديد في تعيينه ويكون ينسخ ما سبق، إلا إذا كان هناك قرينة يقصد بها الاشتراك أو يقصد بها مثلا عدم العزم فيأخذ بتلك القرينة. ثم قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله إليه، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله الموصي إليه في تنفيذه، فإذا جعل الموصي اثنان يشتركان، جعل الموصي رجلين اثنين يشتركان في تنفيذ الوصية فلا يصح لأحدهما أن ينفرد عن الآخر، بل الجميع يشتركان في ذلك. مثال ذلك لو أوصى قال الذي يجهز كفني ابني صالح وخالد، فلا يصح أن الذي يشتري الكفن هو صالح دون خالد، قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله إليه، فإذا جعله إليه مثلا قال يقوم بوصيتي فلان وفلان وأما الكفن فيكفي فيه خالد يصح، فإذا اشترك اثنان يجب أن كل تصرف في تنفيذ الوصية أن يجتهد في تنفيذها الاثنان جميعا دون الآخر. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. رحمه الله. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. قال ولا تصح بما لا يملكه كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار الأصاغر ونحو ذلك. يذكر هنا رحمه الله ما هو الشيء الذي يمكن أن يقوم به الموصى إليه مما أوصي به، وما هو الذي لا يمكن أن يقوم به، فيشترط لما يقوم به أن يكون ذلك الشيء معلوما، لذلك قال ولا تصح وصية، يعني ولا يصح تنفيذ وصية إلا في تصرف معلوم يخرج المجهول، مثل أن يقول مثلا في التصرف المعلوم أوصيت أن يخرج عني من خمس مالي كل عام من تركتي للفقراء، هذا تصرف معلوم، لكن مجهول لو قال أوصي بخمس ولا يعلم في ماذا يصرف هذا الخمس، هل هو قضاء للدين، هل في البر، هل في الخيرات، ولا يعلم في ماذا. فعلى قول المصنف لا يصح ذلك إلا إذا كان العرف يدل عليه، فلو كان العرف يدل على أن الوصية تصرف في أوجه البر والخيرات فتصح وإلا فلا. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، فإذا كان الموصي وصى بشيء هو يملكه فتصح، مثل لو قال أوصي بأن يتم بناء المسجد الذي أنا أبني فيه هذا يصح، ومثل لو قال أوصي بإكمال داري الذي أنا أبنيها يصح، لأن هذا يملكه، يخرج ما لا يملكه، مثل لو قال أنا أوصي بأن تسرق سيارة فلان هذا ما يملكه، أو أوصي بأن تباع سيارة فلان هذا ما يملكه. ثم مثل الأشياء التي يملكها الموصي والتصرف فيها شيء معلوم، قال كقضاء دينه، مثل لو قال يا ولدي الكبير أوصي بأن تقضي ديني الذي علي عند زيد وهو 10,000 ريال يصح، لأن هذا تصرف معلوم ويملكه الموصي، فيملك الموصي قضاء الدين. قال وتفرقة ثلثه، يعني لو أوصى بثلث ماله في البر والخيرات أو العمرة أو الحج ونحو ذلك يصح، مثل لو قال أوصيت لك يا ولدي الكبير بأن تخرج ثلث مالي للأيتام يصح وهكذا. قال والنظر لصغاره، مثل لو أوصى شخص قال أوصي بأن الذي يتولى على أولاد الصغار الذين لم يبلغوا بعد هو ابن الكبير محمد يصح، وكذا لو قال أوصي بأن الذي تولى عليهم بعد ممات الصغار القصار هو عمهم يصح فلان، وهكذا. وكذا لو قال أوصي بأن الذي يتولى الإيجاب في زواج بناتي وقبول الخطاب هو ابن فلان أو أخي فلان يصح. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ثم بعد ذلك قال ولا تصح بما لا يملكه، يعني لا تصح الوصية في أمور لا يملكها الشخص، مثل قال كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، لأن أمر الأولاد القصار ليس إليها وإنما هو إلى أبيهم وليس إلى المرأة ولا إلى الأخت، فالذي تولى أمورهم هو الرجل، فلو أوصت المرأة بالذي تولى عليهم هو فلان ما يصح. ومعنى المثال ذكر المصنف مثل، يعني قصده لو أن أم حضرتها الوفاة والأب موجود وعندهم 5 أطفال صغار، فقالت أم الأولاد أوصي بأن الذي يتولى على أولاد الصغار هو أخي وليس والدهم، فهنا لا تصح لأنها لا تملك ذلك، لأن ولاية الصغار هي لأبيهم، لذلك قال بالنظر لحق أولادها الأصاغر. قال ونحو ذلك، مثل لو أوصى رجل قال إذا مت بيعوا بيت جاري ما يملك، وكذلك لو أوصى قال إذا مت فابن جاري زوجوه لبنت فلان الجار الثالث ما يملك هذا، وهكذا. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، ثم قال ومن وصي في شيء لم يصح تصرفه في غيره، يعني لو وصي أحد الأوصية في قضاء الدين فقط ما يتولى هو توزيع البر والخيرات ولا يتولى مثل النظر في أولاد الصغار، إذا قال وصيت بأن ابني فلانا هو الذي يقضي ديني والذي يزوج بناتي هو محمد والذي يقوم على ثلثي في بناء المساجد خالد، نقول كل واحد يتصرف بما وصي به، مثل الوكيل في حال الحياة. لذلك قال ومن وصي في شيء مما خصص به، ومن وصي في شيء لم يصح تصرفه في غيره، لم يصح تصرفه في غيره، فلا يذهب إلى أوجه البر والخيرات أو الأولاد ونحو ذلك، وإنما يقوم بما وصي به فقط. نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، رحمه الله. وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلث حيث شئت لم يحل له ولا لولده. قوله رحمه الله وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي، الدين يقدم على الوصية، فإذا مات ميت بعد أن نأخذ مؤونة تجهيزه إن وجد ذلك أو إن لزم ذلك ننتقل بعد ذلك إلى سداد الديون، فإذا كان عليه دين واستغرق جميع التركة لم ننتقل إلى الوصية فتلغى الوصية، ومن باب أولى الورثة يكون ليس لهم شيء. لكن لو أن الوصي لم يعلم أن الميت عليه دين ثم تصرف في ثلث الوصية مثلا، ثم بعد ذلك ظهر دين ولم يبقى شيء من التركة، فالوصي إذا كان لا يعلم بذلك لا يضمن، أما إذا كان يعلم فإنه يضمن لتفريطه في تركة الميت بإهماله لسداد دين المتوفى. لذلك قال المصنف وإن ظهر على الميت دين، يعني بان أن على الميت دين يستغرق تركته، يعني لو أن شخص عنده تركة قدرها 30,000 ريال وعليه دين 30,000 ريال، فالدين يستغرق جميع التركة فالوصية تلغى وليس للورثة شيء من تركته. ذلك قال يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي، فمثلا وصى بالثلث ففرق ثلث التركة وهو لا يعلم لم يضمن، يعني لو أن شخصا تركته 30,000 ريال وأوصى بالثلث وعليه ديون قدرها 30,000 ريال، لكن هذا الوصي تصرف بالثلث ففرق 10,000 ريال ولم يبقى من التركة سوى 20,000 ريال، فأتى صاحب الدين وقال أنا أطالب مورثكم بدين قدره 30,000 ريال، فقالوا ليس لدينا سوى 20,000 و10,000 فرقها الوصي، فهل يذهب صاحب الدين للوصي ويقول ادفع لي من مما تملكه 10,000 ريال لأنك فرطت وفرقت الوصية؟ نقول إذا لم يعلم لا يضمن، وإذا كان يعلم وتعمد في تفرقة الثلث مع علمه بدين حين ذاك يضمن. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ثم ذلك انتقل لمسألة أخرى وهي قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، يعني لو أن الوصي يعني وإن قال الوصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت، يعني تصرف في الثلث حيث ما شئت لا يأخذه لنفسه ولا لأولاده، حتى ولو قال ضع ثلثي في الفقراء لا يشمل نفسه ولا ولده لدرء المفاسد عنه لئلا يفتح عليه باب الريب والشك في أخذه مال الوصية. لذلك قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لا يحل له ولا يحل له ولا لولده، إن أن يأخذ من الثلث شيئا. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخيرة وهي قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها حينئذ فيها من بيع أو غيره. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. قوله ومن مات بمكان لا حاكم فيه يعني حضر الوفاة ليحوز التركة، ولا وصي يعني لم يوصي المتوفى قبل وفاته بأن فلان هو الذي تولى تركته أو وصى لكنه بعيد الموصى إليه. ماذا يصنع لو شخص مثلا في الصحراء، لو أن مجموعة ركبوا مع شخص في سيارة وسيارة هذا الرجل فيها مواد غذائية مثلا وفيها بهائم شياه مثلا وفيها أمور أخرى، ثم وهو يسير بهم في صحراء مات صاحب السيارة بما فيها من أملاك، ماذا يصنع؟ ينظرون، إذا كان شيء يخشى منه التلف يباع، وإذا كان لا يخشى منه التلف مثلا يخشى منه التلف مثل الخضروات ونحو ذلك يباع، وإن كان الأولى للميت لتركة الميت حفظه مثل شياه يعرفونها ويشربونها يفعلون ذلك، وإذا كان شيء يصونونه مثل السيارة يحفظونها له لا أحد يعتدي عليها يفعلون ذلك. لذلك قال ومن مات بمكان لم يحضر لا حاكم فيه ولا ولد ولا وصي، يعني لم يحضره حاكم في الوفاة ولا وصي، حاز يعني يجب أن يحوز، ومعنى حاز يعني يجمع التركة، حاز بعض من حضر من المسلمين جمع بعض من حضر من المسلمين تركته يجمعونها ويحصونها. قال وعمل الأصلح يعني من حازها حينئذ فيها، يعني حين الوفاة في هذا المكان من بيع وغيره، مما يخشى فيه التلف يباع، إذا كان في مصلحة مثلا للورثة يباع، إذا كان مثلا في مكان هذه السلعة غالية في هذا المكان تباع، وغيره يعني من حفظ لها وصيانة لها وهكذا، فيما يراه من حضره من المسلمين حال وفاة ذلك الرجل. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الوصايا. المصنف بعد كتاب الوصايا ذكر كتاب الفرائض، ندع كتاب الفرائض وننتقل إلى الكتاب الذي بعده وهو كتاب العتق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.